بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث متصلا في تعليقي على كتاب كفاية العابد للشيخ البعلي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في الفصل الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى على من يجب عليه الصيام، فنشرع في إكمال ما بدأنا فيه، فبالله نستعين وعليه نتوكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: وسن فطر وكره صوم بسفر قصر. ولو وسن فطره وكره صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة، وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو الولد ويقضيان ما أو على الولد فقط ويقضيان ما أفطرتاه، ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط إطعام مسكين لكل مسكين لكل يوم. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان من هو الذي لا يستحب له الصيام في رمضان، فذكر المسافر، قال: ويسن فطره أو سن فطره وكره صوم بسفر قصر، يعني إذا كان مسافرا سفر قصر فإنه يستحب له أن يفطر، حتى قال: ولو بلا مشقة. ولو بلا مشقة، هذا هو المذهب. نعم. وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد فقط، يعني أن الحامل والمرضع وضعهما وقوتهما وقدرتهما على الصوم متعلقة بهذا الولد، فإن صامت الحامل فإنه يخاف عليها أن تضر نفسها أو أن تضر الولد الجنين، وكذلك المرضع إن صامت فإنها تضعف ويقل ما تدره من حليب، لذلك يعني كره لها أن تصوم في حال أنها ظنت أن الولد يتأثر بصومها، سواء كان الخوف على الولد أو على نفسها، أو حتى لو كان على الولد فقط فإنها كذلك تفطر. قال: ويقضيان ما أفطرتا، وهذا قول عامة أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، أن المرضع إذا أفطرت أو الحامل إذا أفطرت فإنهما يقضيان ما أفطرتاه من أيام. قال: ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط إطعام مسكين لكل يوم، يعني أن الحامل والمرضع إن كان الخوف على نفسهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا فدية عليهما، ليس عليهما إطعام، إلا إن كان الخوف على الولد، فإن كان الخوف على الولد فقط فإنها مع إفطارها وقضائها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. من هو الذي يطعم؟ وليها الذي هو مسؤول عنها وعن يعني الإنفاق عليها، وهو الزوج. نعم، أحسن الله إليك. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، وشرط لكل يوم واجب نية معينة من الليل ولو أتى بعدها بمناف لا نية الفريضة. نعم، يقول: ويجب الفطر على من احتاجه. لماذا؟ رأى إنسانا يغرق، أو رأى إنسانا في بيت وقد احترق البيت، أو يرى إنسانا قد تعلق في جبل ويخشى عليه السقوط ولا منقذ له إلا هذا الصائم، فإنه يجب عليه أن يفطر لإنقاذ، لأن في يعني مثلا إنزال هذا الذي تعلق في جبل أو الذي هو في نار يحتاج إلى الدخول في وسط النار ونحو ذلك، هذا يتضرر به إن كان صائما. فإن كان يريد أن يدخل لإنقاذه فإنه يجب عليه أن يفطر، هذا في حال تعين عليه الإنقاذ. يعني مثلا هو من رجال الدفاع المدني وقد كلف بهذه المهمة، فإنه يجب عليه أن يفطر حتى يتمكن، إلا إن كان الوضع لا يحتمل ذلك، فمجرد أن يعني أن هذا الذي غرق يعني وقع في نهر قريب أو نحو ذلك لا يحتاج إلى مشقة وكلفة حتى ينقذه، فهذا الأمر يعود إلى تقديره للوضع. لكن إن كان يعلم من نفسه أنه يتعب وأنه فإنه عندئذ يقال له: يجب عليك أن يعني تفطر. كذلك لو لم يكن يعني لو جاء رفقة أو شخص لوحده ولا يعرف السباحة إلا هو، فإنه حينئذ يجب عليه أن يفطر حتى ينزل البحر أو النهر العميق البعيد فيتقوى بفطره وينقذ هذا الغريق، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وشرط لكل يوم واجب نية معينة من الليل، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلا بد من تبييت الصيام في الليل، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هذا وقت نية. ففي أي جزء من أجزاء الليل نوى صحت نيته. ما هي النية المطلوبة؟ أن أعلم أن غدا من رمضان وأني إن شاء الله صائم، أو أني مثلا في الليل آكل طعام السحور لأتقوى به على صيامي، فهذا معناه أني أعلم أن غدا من رمضان وأني ما أكلت السحور إلا لأني صائم، فهذا هو أو هذه هي النية المطلوبة. قال: معينة من الليل، يعني أعلم أنه غدا من رمضان وأنا صائم إن شاء الله تعالى. قال ولو أتى بعدها بمناف، يعني نوى بعد صلاة التراويح مثلا ثم في نصف الليل أكل أو شرب أو جامع، هل تنتقض نيته ويحتاج إلى نية مرة أخرى؟ الجواب لا، بل تكفيه النية التي وقعت منه في أي جزء من أجزاء الليل. قال لا نية الفريضة، يعني أنه لا يلزمه أن يعين أن هذا الصيام صيام فريضة وأنه يصومه لله عز وجل امتثالا لأمره كما يفعل بعض الناس. لا، هذه النية نية الصيام لا نطق فيها، ولا يكفي أن يعني عندما أعلم أني أصوم وأني في رمضان معنى أنه فريضة، لا يلزم أن يعني أستحضر أن صيام رمضان فريضة لأنه قد علم أنه فريضة. هذا معنى كلامه لا نية الفريضة، لا نية الفريضة. ثم نعم تفضل. أحسن الله إليك. ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا ولو بعد الزوال، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. هذا هنا يتكلم عن صيام النافلة، صيام النافلة. فإذا أراد أن يصوم النافلة ولم تأته النية إلا في النهار، لم تأته النية إلا في النهار، فيجوز له ذلك سواء نوى قبل الزوال أو بعد الزوال. دخل بيته قال أعطوني طعام، قال والله ما حضرني شيء أو ليس في البيت طعام، قال خلاص أنا صائم. هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقال هل من طعام؟ قالوا ليس لدينا طعام، فقال إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. طيب، نية الصيام وقعت مثلا من الساعة 11 صباحا قبيل الظهر، هل يحتسب الصيام من الفجر أو يحتسب من هذا الوقت الذي نوى فيه الصيام؟ الثواب يحتسب له من الوقت الذي نوى فيه الصيام، يعني كأنه صام نصف يوم أو جزءا من يوم. لماذا؟ لأنه ما نوى الصيام من أول النهار، وقد علم أن العبادة لا تقبل إلا بنية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. نعم ذكرناه، تفضل الذي بعده. فصل. ومن أكل أو شرب أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه من كحل ونحوه، أو أدخل إلى جوفه شيئا، أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، أو وصل إلى فمه نخامة فابتلعها، أو استقاء فقاء، أو كرر النظر فأمنى أو استمنى، أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى أو احتجم، أو احتجم وظهر دم، أو حجم أو احتجم. أحسن الله إليك. أو حجم أو احتجم وظهر دم، عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر لا بقصد وشرط، ولا إن فكر فأنزل، ولا إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث، ولا إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم، هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يفطر به الصائم، فقال: من أكل أو شرب أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه من كحل ونحوه هذا أفطر. الأكل والشرب وإيصال أي شيء إلى الدماغ أو الجوف هذا يفطر به الإنسان، سواء كان كحلا أو غيرها أو قطرة أو غيرها، متى علم أنها قد وصلت إلى الحلق، خاصة الإثمت، هذا يعني كحل غاية في النفع للإنسان إذا اكتحل به ليلا وغسله نهارا، لكن إذا كان في النهار ووجد طعمه في حلقه وكان قد اكتحل نهارا فإنه حينئذ يكون قد أفطر، هذا هو المذهب، أو وضع قطرة في عينه فوجدها في حلقه، ومعلوم أن القطرة قطرة العين، والكحل إذا كان قويا نافذا فإنها تصل إلى الحلق، وهذا من التجربة واضح. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا، هذا ذكرناه، أي شيء يدخل إلى الجوف حتى لو حصن أو ترابا أو يعني ورقا مضغه وابتلعه فإنه يفطر بذلك. وما روي عن طلحة رضي الله عنه من أنه أكل الثلج لا يثبت عنه رضي الله عنه. قال: أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، لو كان هناك علك، طبعا العلك في هذا الزمن أكثره يعني له طعم، بمجرد أن تضعه في فمك يظهر طعمه في الحلق، لذلك كان مفطرا. قال: أو وصل إلى فمه نخامة فابتلعها. طيب، ما الفرق بين النخامة والريق؟ لماذا قال يبتلع ريقه ولا يبتلع النخامة؟ النخامة تأتي من الأنف، ومعلوم أن الأنف والفم من ظاهر الوجه وليس من الجوف. طيب، يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله أخذ خمرة وتمضمض بها ولم يدخلها إلى جوفه، هل يحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الفم ليس من الجوف، إنما هو من ظاهر الوجه، لذلك أمر الله عز وجل بغسل الوجه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق لا بد منها مع غسل الوجه، فدل ذلك على أن الفم والأنف من ظاهر الوجه. لذلك لما كانت النخامة تأتي من الأنف فإنها إن وصلت إلى الفم فعليه أن يقذفها لا أن يبتلعها، فإن ابتلعها كان فعله هذا مفطرا، لأنه اجتذب يعني جسما من خارج جوفه وابتلعه. أما الريق فهذا من الجوف فلا يعني يفطر، إضافة إلى أنه يعني من الصعب أن يبتلع، أن يعني يكف عن ابتلاعه، وألا جف الحلق وتأذى الصائم وقد لا يستطيع إتمام صومه. قال: أو استقاء فقاء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من قاء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. ما الفرق بين أن يقيء وبين أن يستقيء؟ الاستقاء استفعال، هو الذي وضع يده في حلقه ليخرج القيء، أو عصر معدته بيده أو ثنى نفسه بقوة حتى يخرج ما ببطنه، فهذا فعل متعمد يفطر به من فعله. أما إن كان القيء قد غلبه، من غلبه القيء فلا شيء عليه، من غلبه القيء فلا شيء عليه. نعم. قال: أو كرر النظر فأمنى أو استمنى. كرر النظر هذا فعل منه أو أمر ليس بفعل منه؟ ها يا قوم ما لكم تنظرون كذا، يعني السؤال مفاجئ. فعل منه، وهو يستطيع أن يغض بصره، لكنه رأى امرأة جميلة فكرر النظر إليها حتى أمنى، فهذا قد أفطر لأنه بفعله، لأنه بفعله. قال: أو قبل أو لمس أو باشر. كل هذه إن وقعت منه وكان بعد فعله قد خرج منه شيء فإنه حينئذ يفطر، لكن لو لم يخرج فلا شيء عليه. يعني يأتي إنسان كبير في السن عمره 70 سنة، قبل زوجته، وطبعا في الغالب الأعم، يعني إلا إن كان هناك نوادر أو شواذ ما يتحرك، لكن الشاب يختلف، بمجرد أن يقبل أو كذا تتحرك همته، فإن خرج شيء فقد أفسد صومه، فقد أفسد. طيب، هذا الذي يستمني أو يكرر النظر أو يباشر أو يقبل أو يضم أو كذا فيخرج منه المني أو المذي، هذا ماذا عليه؟ هذا يكون قد أفسد صومه، هذه واحدة. ثانيا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، هذه ثانيا. ثالثا، عليه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده بفعله هذا. قال: أو حجم أو احتجم فظهر دم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. الحجامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا حديث صحيح متواتر، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 نفسا، وذكره الكتاني في نظم المتناثر، فهو حديث متواتر، حديث متواتر، والمتواتر هو المقطوع بصحته. لذلك من احتجم أو حجم فإنه يكون قد أفطر في نهار رمضان. قال: لا بفصل وشرط. الفصد والشرط ليست حجامة، الفصد يأتي إلى مكان يكون فيه عرق ويضربه بالمشرط فيخرج الدم، والدم الذي يخرج في العادة يكون قليلا، إضافة إلى أنه قد ورد النص في الحجامة ولم يرد في هذا الأمر، ولم يرد في هذا الأمر. هذه الأمور إن فعلها الصائم عامدا، لا كما قلنا يعني ذرعه القيء خرج منه بدون إرادته لا شيء عليه، وأن يكون كذلك مختارا لا مضطرا، يعني يأتي من يغصبه على فعل شيء أو نحو ذلك فإنه لا يفطر. كذلك أن يكون ذاكرا، لا أن يكون ناسيا. يعني أول ما نذكر الصيام ما الذي يتبادر إلى الذهن أننا نمتنع عنه؟ الأكل والشرب، وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. طيب، الأكل والشرب، ما رأيكم في إنسان بالغ مسلم قادر مقيم صائم يأتي في نهار رمضان ويأكل ويشرب، ماذا عليه؟ نقول إن كان ذاكرا فهذا هو الذي يفطر، أما إن كان ناسيا فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، طعمة جاءته من الله عز وجل. بعض العوام يقولون: لا تنبهه، اتركه يأكل يعني هذه مدام أنها طعمة من الله. الجواب لا، يجب أن تنبه من أكل أو شرب ناسيا، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال: ولا إن فكر فأنزل. ما يمر على القلب هل هو بيد الإنسان؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك الإنسان إذا فكر أو نحو ذلك، لا أن يقصد التفكير ويريد أن يفكر حتى، لا، لكنه خطر بباله وما استطاع أن يدفعه فخرج منه شيء. والمذي عند الإمام مالك وأحمد مفطر، لماذا؟ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قالوا: والمذي لا يخرج إلا مع اشتداد الشهوة، فهذا يدل على أنه لم يترك شهوته في وقت صيامه فأفسد صومه. هذا والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.